اختلف الناس في سبب نزول هذه السورة. روى البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب الأشرف مكة فقالت له قريش، كعب الأشرف أحد أحبار اليهود، فقالت له قريش: أرأيت إلى هذا المبادر من قومك يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحشيش وأهل السلالة وأهل السقاية، ولماذا يسألونه هو؟ لأن قريشا تعلم أن يهود أهل الكتاب فلهم من العلم ما ليس لقريش فيسألون. فقال كعب الأشرف: بل أنتم خير منه. فأنزل الله قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا قول. وقول آخر يعضده ما يروي ابن إسحاق في سيرته عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنما هو رجل أبتر مقطوع العقب لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فنزل قوله تعالى: إن شانئك هو وقال. وهناك قول ثالث وهو قول عطاء، قال: لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو لهب إلى قريش فقالهم: بُتِر محمد الليلة، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر يعني كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناه الولد ومنعناك فإنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هذا يمكن أن تعرف العرب قبل الإسلام، تعرف العرب الكوثر، تقول العرب الكوثر على خير كثير، طلح الشعراء، وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. وسئلت عربية كان ابنها غائبا فرجع، فسئلت قيل لها: بما آب ابنك؟ بماذا رجع؟ قالت: آب بكوثر، أي آب بخير كثير. هذا الكوثر هو الخير الكثير، فهو علم الكثرة، هذا صيغة وزن يدل عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر: ما هو؟ وهو شيء لا يخرج عن عوده في لغة العرب، ما يدل عليه. هو ما يرويه في يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ارضنا اذ اغفى اغفاء ثم رفع راسه صلى الله عليه وسلم وتبسم، فقلنا: ما اضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انزلت علي سوره انفه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، وهو حوض تلده أمتي. وإنما هو حوض تلده أمتي، عاد آنيته أو عدد آنيته كعدد نجوم السماء. الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، تاريخها قديم جدا، لكن عندما قال ربنا: إن شانئك هو الأبتر، فقد صدق الله، وبتر الشانئ وقطع الكوع. من يعرف العصا المولد إلا من دول يقرأ السيرات هكذا العصا المولد؟ من يعرفه؟ ومن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يؤمن به ومن لا يؤمن به؟ كلهم يعرفون. فبوتر الشامي، الشيء المبغض كاره خالي، تقول شيئا او يشتاه اي كره او يكرهه، فهو شيء الاخر وشيء اي كاره. وصدق الله. الان هذه الاساءه التي تؤلم الناس يجب على المسلمين ان يتعلموا تلمس المنح لله. انظر الى العطايا في الرزايا، لا تحسب ان ما يكتبه الله عليك ايها المسلم هو مصيبه بكل وجه، هذا ليس بفعلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل ويدعو دعاء قيام الليل كان من دعائه لربه سبحانه: والخير كله بيديك والشر ليس اليك. ما تفهم منه؟ يصيبك المصيبه في حناياها في ثناياها، انظر الخير ما ظهر لك، اهدأ واسكن وستراه. اما الشر المحض الذي حيثما قلبته وجده شرا، هذا ليس بفعل اي تعب والشر ليس بفعل. لماذا لم يبتر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي رفعه هو الله. قال رجل الشعراء: وليس لما يعليه العرش رضوه، أبى الله إلا رفعه وعلوه. وليس لما يعليه العرش رضوه، الذي يفعل الله من خلقه. وهذا جاء به صلى الله عليه وسلم. ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا ما خفضوا. قال ربنا سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال عطاء، قال قتادة: ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يروي أبو رعيب في دلائل النبوة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغت مما أمرني به الله عز وجل من أمر السماوات والأرض قلت: يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا كرمته. جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، فما قاله الله عز وجل: ألم أعطيك خيرا من ذلك كله أني لا أذكر إلا بك. وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة. هل تعلمون أنه ليس يوجد يهودي واحد يقرأ التوراة على ظاهرها؟ هل تعلمون انه ليس كل نصراني واحد يحفظ الانجيل على ظهره؟ لا تجدون البابا لا يحفظ، لا يوجد. انتم كتابكم يحفظ الصبيان الصبيان الصبيان، حتى لو راى احد في المشرق الاخر او في مغربها ان يزيد الفا او ينقص واوا ترد عليك الصبيان يكذب. لا هذا كل يعني احنا عندنا في المغرب يعتنون جدا برسم القران لأنه هذا ثمرة حفظهم الألواح. رجل من حملة القرآن ومن حفظهم يتناقش مع بعض الناس في رسم كلمة من كلمات، هل ألفها يعني ثابتة أو محذوفة؟ الفرق بين ألف ثابتة أو محذوفة، ألف ثابتة هي ألف التي ترسمونها كما ترسم ألفاتكم هذه، محذوفة تكون رشقة خط صغير لا يقطع الكلمة، هذه تسمى ألف محذوفة، وهذه الثابتة تسمى طويلة محذوفة. وهذا رسم القرآن رسم خاص لا يقاس عليه. فاختلفوا، هذه ألف ثابتة أو قال ألف كم مرت على ظهورنا من ضرب القرآن كيف ننسى؟ يعني ألف ثابتة محذوفة يصير ذلك يردوا الناس عليه. لا يتخلق. وليس غيركم من يقدر على بعض مثل هذا. من هذا الذي قاله ربكم له صلى الله عليه وسلم اني لن اهتم الى ذكرت معي واتمم الحديث او اني اعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قارن الله عز وجل ذكر نبيه برفعه سبحانه في القران في ايات. قال ربنا يحلفون بالله لكم يرضكم والله ورسوله حق ان يرضكم. وردهما بضمير واحد لم يقل والله ورسوله حق ان يرضوهما. والله ورسوله حق ان يرضوه مع انه ما يعطيكم. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله. قال ربنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يقولون. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. ومن يطع الله ورسوله وادخلوا للناس في من تحت النار. ومن يعص الله ورسوله تعد حدودا وادخلوا نار فاتت. قرر كثير. لماذا؟ قلت لكم تاريخ الرساله قليل. ما تحسبون انكم تعيشون شيئا مبتدعا. إذا كنتم تقرؤون كتاب الله إذا كنتم تقرؤون قوله سبحانه وقالوا يا أيها الساحر ويقولون إنك مجنون وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. وروى البخاري الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أما ترون كيف يصرف ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وذمه. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. روى الحاكم في مستدركه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت لما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب. جاءت العوراء ام جميل لتحور وهي ولها ولوله وفي يدها فيها حجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع ابي بكر المسعود وهي تقصدهما. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد جاءت واني اخاف ان ترى. فقال رسول الله انها لن تراني. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم القران يعتصم به قرا واذا جعل واذا قرات القران جعلني بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. فوقفت هذه ام جميل على ابي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا ابا بكر بلغني ان صاحبك هجاني. فقال لها ابو بكر لا ورب هذا البيت لا هجاك ليس هو بهجاء. قال فرجعت وهي تقول قد علمت قريش انني من تسلم بها. نساء قديما لما كانت الكرة الوسطى جرادة أوروبا الجيوش تترى كلما جاء جيش قهر آخر لأي شيء للإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاجتثاثه به. فكان من كان من حروب الصليبية التي ما هدأ لها الكون ما هدأ فما لك. يقول ابن مرحس فحم الفروج السلطان المغربي القديم فكان ماذا؟ قضوا على الإسلام أفنوا المسلمين اجتثوا الدين أسلم المسلمون أسلم بعض من جاء لحارب المسلمين أسلموا فرجعوا المسلمين وبقوا مكثوا عند المسلمين. لما كان في مطالع القرن 19-20 جلدت جيوش أخرى لأنهم رأوا أن جيوش السنان هذه ما نفعت ولا فلحت. جاء جيوش أخرى وهي جيوش المستشرقة فإن أسألوا إلى المسلمين ريشارد بيل من أصناف الشتاء فكان ماذا؟ عليهم كثير من المستعربين. فكان ماذا؟ ما كانوا بأحظ من إخوانهم الأولين. حتى قالت كاتبة بريطانية مشهورة تسمى كارين آرمسترونغ، لها كتاب اسمه محمد الله وسلم، قالت إن الاتجاه العدواني في أوروبا هو جزء من منظومة القيم الأوروبية. فلا تعجبوا إذا لمستم عدلا فهذا شيء من المنظومة. قالت وهي أول ردة فعل أوروبية جماعية بعد أن كان ما كان من انتشار الإسلام وفلج المسلمين على غيره. وهذا الذي قالته صدقوا التاريخ لما استسلموا محمد بن عبد الخطاب هذا محمد بن عبد الخطاب يرتب عندنا في تاريخ المغرب من أسد الريف. الريف هي منطقة الشمالية من المغرب. المغرب استعمرت دولتان، إسبانيا استعمرت الشمال مثل البحر المتوسط وهذا الصحراء الجنوب، والوسط كله استعمرته فرنسا. محمد علي بن عبد الخطاب كان رجل من قضاة المسلمين وعلمائهم من درس في الترويين، ثم كان صحفيا يكتب بالإسبانية إلى آخره. كان في المنطقة الشمالية منطقة نفوذ إسبانيا، فنظم مقاومة محلية بعدهم أسلحة الحرب العالمية الأولى، سحق بهم بنايا يعني شيء فشد جبل إخوانه. وكانت له معركة معهم كانت في الحبان معروفة عندنا بمعركة الأموال، قسم فيها ظهر الإخوان. هذا الزمن اللي رحت إخوانه هو زمن جنرال فرونكو، هذا شيء يعني فما قدروا على محمد الخطاب إلا بعد أن اجتمع جيش فرنسي وجيش إخوانه في جيش فيه كان فيه 50 جنرال. تخيل الجيش هذا الذي يسير 50 ايش سمى الجنرال؟ اللواء 50 طيارات ضرب فوق شيخ ناس يعني يحتاجون ان تنظروا الى القوم يعني البلاغ بالغالب مثل في الحسن السفاحي. اذا ركض الانسان خرجت البلاغات من الفيلم في حال بلد وجلبات وبنادق ويسمعون رصاص يعني شيء تقليدي هذا شيء كانه شيء متحف يصنعونه متحف ماشي حرب. وما قدروا عليه طيارات الملاذ انقلب فلما راى جيشين هو استسلم حقنا لدماء المسلمين. ثم يعني نفي مسكين وبقي نفي مده الى ان سار الى مصر بها مثلا. هذا لما استسلم كتبت جريدة فرنسية 1926 كتبت جريدة فرنسية أنه استسلم مع محمد بن عبد الخطاب ورضي بحمايته، وهذا ضرب للإسلام في الصمت. هذا ضرب للإسلام في الصمت. الجنرال توجو هذا الحاكم العسكري في الجزائر قال إن أيام الإسلام في الجزائر بدت قليلة، وفتكا للجزائرية في منطقة قتل الرجال والنساء وأخذ الأطفال ذهب إلى رجل قسيس وقال أب بريمو فقال له صيام مسلم. فرنسا تدعي أنها فالإساءة هذه لا تنقطع. تسكت فرنسا تكون سويسرا، تسكت سويسرا تكون هولندا، تسكت هولندا تكون كندا، تسكت يسكتوا كاملين تكون أمريكا، روسيا، كلهم يعني قلوبهم شتى على رسول الإسلام كلهم واحدة. لكن أقول وكان ماذا؟ كان ماذا؟ ماذا يكون؟ ماذا وقع؟ تدرون ما الذي يقع؟ يسلم المسلمون، يسلم النصارى، الرجال، النساء، الأطفال، الصغار، الناس تسلم. مرة كنت هناك فقالوا لي الشيخ الحباب تريد أن تسلم، حتى صغيرة يمكن 15-16 سنة في فرنسا، فهي تنتظر أختها وأختها ليست مسلمة ولكن تريد أن يعني تشارك هذه فرحتها الإسلامية. فقبل أن تصل تحدثني وحدة فرنسية أخرى حديثت عن الإسلام، سألتها عن سبب الإسلام إلى آخره، قصت لي قصة ثم هذا العجيب الذي ذكرته لي، قالت لما أسلمت أحسست أنني عثرت على كنز، أحببت أن أكتب إسلامي على الجدران، أكتب على الجدران على المسلمين. يعني شو؟ أنتم لا تحسون بما تحسون الناس، أنتم ونحن الناس نحن المسلمين، نحن المسلمون أبان عجل ورثنا هذا الدين، ولله الحمد أن عافانا من فتنة الاختيار خلقنا مسلمين. لا تحسون بما يحسون الناس. تدرون مرة كنت في ألمانيا شاب صغير هو الآن في الثانوية العامة في ذلك الزمن، يذهب إلى الفندق هو ألماني أمه ألمانية، قال لي يا شيخ ادعو الله أن تسلم أمي. شوف هو يرى أن هذه الرحمة التي هو فيها ليست أمه في مثلها، وهو يحب أمه ويخشى أن تموت تقرعه. كيف تقر عينه؟ كيف يطيب عيشه؟ وتلك المرأة التي يحب لا تقبل على هذا الخير الذي يدري هو إن لم تخفي عليه مشكلة. متى أبو زوجتي رحمه الله يعني؟ تبكي زوجتي أباها كما يبكي كل الناس فقد العزيز عليه. فجاءت امرأة ألمانية مسلمة زوجة هي كانت زوجة لأحد أصحابنا صاحبة، هذه امرأة عاشت في مرحلة بلدها أكثر من 20 سنة، فجاءت تعزي زوجها فقالت لها وجدت زوجتي، فقالت لي ماذا تبكي؟ أنت غير مبكية، أبوك كان مسلما، أنت مسلما سيذهب إلى الجنة، لكن أنا أبكي إذا مات أبي على كفره ودخل النار. هذه المعاني غائبة، هذا الفرح قل بفضل الله وبرحمته لديك غنيه فليفرح، هذا المعاني غائبة عنه. كان مالا لم يتركوا شيئا في جرابهم الا اخرجوا، لم يتركوا سهما في كلالتهم الا رموا به، انطاشت السهام وخابت الضربات والمسلمون يدخلون في الاسلام. تدرون في سنوات الثمانين والسبعين المسلمون كانوا في اوروبا، ما كان يحكم ولا يضغط عليهم احد ولا يعني يحرجهم احد، كان المسلمون المسلم لا تفرق بينه وبين غيره، لا يصلي ولا يصوم ويسكر ويزني وفواحش ولا يتعب. الان صار يعني قبيل 10 سنوات منذ 2001 على سبيل المثال صار تضييق على المسلمين في اوروبا كلها، ماذا صار يقع؟ يقع سياره مهما ضيقوا دخل الناس في الدين. حتى قال رجل في البرلمان الفرنسي يجب ان تلغوا الكلام عن الاسلام وعن المسلمين ولا تبرروا بهم، لان ما دمتم تضيقون عليهم ما دام الناس في الاسلام اتركوهم واهلهم، هذا هو الكلام. طبعا ربنا سبحانه لا يترك الانتقام للمنتقص الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الله تعالى يقول ومنهم الذين يؤمنون بالنبي او يقولون له اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره اذا انتم والمسلمين. هذه جرت على لهب وابي لهب، كان يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فقال الله فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلط الله عليه كلمه من كلابه، فخرج في رفقه مع اصحابه فاواه الليل في موطن عرسوا فيه قال لا تخف. فجاءوا جميعا وجعلوه وسطهم وجعلوا المتاع حولهم جميعا. فجاء أسد فتوسطه وافترسه ثانيا فقط هو وما آل أحد غيره. عامر بن طفيل هذا الذي غادر بأصحاب بئر معونة وقتله كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه شيطان مثله يقال أرمد بن قيس. اتفقا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عامر على ابن طفيل لأرمد بن قيس: أنا أشاغله بالحديث وأنت بخنجر من خلفه تأتي وتقتله. فماذا حصل؟ شلت يد أرمد، شلت يده، ما قدر على فعله على الإساءة من قبل. فلما كان في طريقهما راجعا أرسل الله صاعقة على أرمد بن قيس فأحرقته وجمله، وعامر بن طفيل أصابته غدة أضاعف في عنقه فصار يخور كما يخور البعير منحور. فأوى إلى بيت امرأتين سلول، وهذا يعني مرغول يدخل بيت من مثل هؤلاء، فصار يقول: غدة أغدة كغدة البعير وموت في امرأتين في بيت امرأتين سلول. يعني جمع الله عليه الذل من أطرافه وما تهكمه. ميرزا غلام هذا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان وكان عميرا بالإنجليزي لما كانوا مهتدين بريطانيا مهتدين بريطانيا مهتدين وجندته بريطانيا لإفساد عقائد المسلمين. فأتوا من هذا الدين الجديد الذي يسمى القادياني وما زال يدفعه إلى اليوم. هذا الرجل كان يقول: أنا خير من محمد، وكان يشتم رسول الله وإلى أمينه. تدرون أين مات؟ مات أكرمكم الله في جبل حار بعد أن قضى حاجته ومات فيها. هذه آيات وعبر، لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين. الله عز وجل جرت عادة بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينصره حيا وميتا، وأنه ينتقم من مؤذيه حيا وميتا. واعلموا أنتم أن الله عز وجل كفى نبيا. ألستم تقرؤون قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ما تقول همك مستهزئين. أمره إلينا إنا كفيناك المستهزئين. ألستم تقرؤون قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. آدم ما تركوا شيئاً، ما تركوا شيئاً. يحدثني فتى فرنسي اسمه فرنسي أبان عجل وأمان عجل، يقول لي هو المأطفة يده في المسادة لباس المغربي تقطع أنه رجل من فاس، تجزيم أنه فاسي. هذا وإحنا عندنا فاس الحضارة عندنا يعني فيهم وسامة وشوهم بيضاء ولبوسهم وجميلهم كذا، فتحسبوا منهم يلبس طربوش أحمر ويلبس جلابة. فمرة كان لبس أنا اللباس فمر به رجل فرنسي فقال له: ارجعوا إلى بلادكم. الخطيب الفرنسي كذا قال له: يا سيدي أنا فرنسي كيف نرجع؟ فسبه وقال: أنت فرنسي إذا أنت كذا. سبه وسبه. كيف استعمل في ألمانيا الناس الرجال ما يصنعون به؟ أنا أعزكم أن أوروبا وأمريكا وهذه البلاد كلها لن تستريح إذا أردت أن تقاوم الإسلام، يجب أن تجعلها جريمة تعاقب على القانون إذا أسلمت الإسلام. وهذا لا تقدرون جريمة جريمة، إذا أسلمت تدخل الحبس كما لو سرقت كما لو قتلت. إذا لم تفعلها وإيه ما يمكن أن تقول الناس كيف تسمع؟ جاءت البنت أسلمت فرنسية أسلمت فصرت أن تقتل في الحجاب وكذا، فاختارت أمها خيرا جديدا كانت تتميز من غيرها. فذهبت إلى الإمام المسجد المركز الذي كان سببا في إسلامها، فجعلت تصيح ويحدثني قال: قد تصيح عليه وتشتمه وتسبه، انظر وأتت بصورة لابنتها قبل إسلامها تقول: انظر كيف كانت ابنتي جميلة، انظر كذا، انظر كيف صيرتها أنت تلبس هذا كذا وتفعل كذا. ما كان رد فعل أصلا، تركها إلى أن انتهت وأخرجت معها. فقال: ممكن أن تسمعني؟ قال: تكلم، أنا تريد أن تقول تكلم. آخر ماذا تفعل؟ هذه أنا قلت أمس كلام الله يفعل بها الرسالة ماذا تفعل؟ الناس تقول الإسلام أسيروا فقال لك أسيري بنا أو أحسني لا ملومة أنتم ملومون لا أقول لكم لا ملومة لا ملومون أنتم لكن ما يقضي لكم حاجة لا تقضي لكم حاجة ولا ينجع لكم غرض لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله ولا يخلف أحد لكن الذي يؤذي الإسلام ويكتبه في مكتبه هذا إذا كان عداء من ينتسب إلى الإسلام عداء ظاهرا أيضا أداء الإسلام القبيل مسلم يزني مسلم يسكر مسلم لا يصلي مسلم امرأته عالية مسلم هذا هو من يجب تدرون يعني أحدثكم مرة ثانية وربما كثير الترداد عليها لذلك أضرب لكم الأمثال كثيرة أنه يا جرب حاول جرب حاول الأمثلة عندها عجيبة غير واحد مسلم هناك هؤلاء الأجيال يعني مسلم وصلي وصلي وكذا ولكن ممكن يزني ممكن شوك خامس مرقص واحد صاحب فرنسي فأعجبه هذا الدين الذي ليس في الدين قالوا إلى مسلم أسلم فجاء واحد قال لا صلي لا ما هو هذا الإسلام يا الإسلام صح يا لا إسلام كذا وكذا في النشاط ماذا؟ أقول له ماذا دائما؟ أقول له تدرون أنتم لأمر ما جعلكم الله في هذه الأرض بين أهلها المسلمين بين ظهرانهم لأمر ما أريد بكم إما لتجعلوا بعض خلق الله في ميزان حسناتكم وإما لتكونوا سببا في أن يشتكى منكم صور أن يقال يوم القيامة الإنسان لماذا لم يصدق لأن هذا رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت ابن كذا وهذه رأيت ابنها كذا كيف أصنع؟ الناس يجوا صحائف هذا الإسلام المسلمين أن تجيء سببا لارتداد من كان يهوى الإسلام فأبى هؤلاء الذين يرجعون هم هؤلاء هم أتباع مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الله أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي التؤذي ألستم تعلمون قصة أحد؟ ما كان السبب في مقتلة أحد؟ كان المسلمون انتصروا كيف انقلبت عليهم القرى؟ كيف؟ من الذي أصاب؟ مخالفة الأمر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأيتمونا تتخطفوا الطير فلا تنفرون وإن رأيتمونا مهلا فلا تشتقون أنتما أمركم أن تلزموا هذا المهلك فعلوا لم ينقذوا إلا رجل واحد لماذا رأوا أن المشركين ولوا عن نسائهم قال رجل يعني الشعراء يقول يفر جواب جمال المرء يفر جواب يفر جمال القوم عن أم نفسه ويحمي شجاع القوم من أي ناس يفرون عن نسائهم يفرونهم فلما رأى الرجل ذلك خلص انتهى لنشرك إخواننا لما خالفوا الأمر كانت قتل حمزة كسرت رباعية حمزة وجرح دمي وجهه وشلت يد طلحة اقتربت كبيرة سببه مخالفة تدرون كيف كان الناس معهم تعلمون رجلا يعني الآن إذا كان للمسلمين عمر بن الخطاب ما الذي يأتيه؟ ما هي الصفة التي تلازم عمر في أذهان المسلمين؟ الشدة حلو تقول أبو بكر عالم عثمان عمر هذا ما يضع لي ما يضع لي لك في تصور الصفات أول صفة تجيء فيما يذكر عمر هي الشدة عمر كان له زوجة فجاء عبد الله قال لا تعلمين خيرا تقوى الذي يحدث بين المسلمين في المرأة التي دخلت النار هي الله. الإنسان كرمه الله يدخل النار في هرة فلا هي حبستها فلا هي سقتها ولا أطعمتها حبستها ولا تركتها تأكل من خشب الأرض. رجل دخل الجنة في كلب سقاه بين كلب يوقف بركية ركية البير إذ جاء رجل فنزل بير فشريف فلما صعد وجد الكلب يقول طول العطش فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني فنزل فاقتلع خفه فملأه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هذه رواية فشكر الله له فشكر الله له أي فشكر الكلب الله للرجل فغفر الله الكلب رحمة للعالمين. الحمار أكرمه الله له قدر عندكم ما عندكم حمير يعني أقل من لا قدر له قدر واحد. إذا جمعت كل من لا قدر له من بائن فالحمار أقلهم ثمن. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر به حمار قد وسم. الوسم هذا يحتاج الناس كله بهيمة يحتاج أن يسم بهيمته وذاك جائز لكنه في الوجه ممنوع. فحمار شوف حمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا قال رسول لعن الله من وسمع تدرون من لعن الطرد من رحمة الله حمار من رسول. إذا كانت هذه رحمة الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الحمير والجمال والفراخ والكلاب والقطط فكيف رحمته بني آدم الذي قال الله فيه ولقد كرمنا بني آدم لكنه ما عرفه. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في عمله. آمين.